إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله بالنصر على عدوكم فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم أيها المؤمنون ومعينكم بألف من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأنه ناصركم على عدوكم ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر، وليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد، وإنما النصر من عند الله سبحانه. إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدره. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اذكروا أيها المؤمنون إذ يلقي الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم، وينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث وليزيل عنكم وساوس الشيطان وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد، فقووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم، سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد، فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا، واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف سببه أنهم خالفوا الله ورسوله فلم يأتمروا بما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه، ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالنار. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلك العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم، فالله معكم بنصره وتأييده. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم، أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها، فقد رجع بغضب من الله واستحقه، ومقامه في الآخرة جهنم، وبئس المصير مصيره وبئس المنقلب منقلبه.